حديث شفاد وشلوسي عن أنس رضي الله عنه قال كيس أنس خديجة رازي بتن يقول كان غلام يهودي كركهب جهيبي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمته في غنبري كرس الله بتخدله فمرض أفكر كهنساخ فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في غنبره تنكس الله بتخدله سراد فقعد عند رأسه النكسر بيرين اشتخل فقال له جوتا فيجهي جوتا فيكورتي أسلم تبصر مام ببا فنظر إلى أبيه أبيكورتي سحكرة بابي خو وهو عنده بابي ويجل نكويبه فقال له بابي ويجوتي أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم تبهدار يا أبو القاسم بك أكو في غنبير الصلابة خددين فأسلم أفكورتيها بصر مام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في غنبري خد الصلابة خدلي بن دركة يدبيجت الحمد لله متحبو يخدي بن الذي أنقذه من النار أو خد أفكر كهش أجري خلاص بي.